إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فما زال حديثنا متصلا عما تكلمنا عنه في الجمعة الماضية، ألا وهو الحقوق الزوجية، الحقوق التي تكون بين الزوج وزوجته. وقد ذكرنا أولا الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته، ثم ثنينا بعد ذلك بذكر بعض الحقوق الواجبة على الزوجات تجاه أزواجهن. وكان مما ذكرنا من الحقوق في الخطبة الماضية أن من حق الرجل على زوجته ألا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه. من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها ألا تأذن لأحد يدخل بيته إلا بإذنه، وهذا قد ذكرناه في الخطبة الماضية. يعني المرأة الزوجة لا يجوز لها أن تدخل إلى بيت زوجها أحدا يكره دخوله. إلا كان شي واحد عارف الزوج ديال عارف المرأة الزوج ديالها أنه يكره أن يدخل بيته، طبعا من محارمها، تعلم أنه يكره دخول بيته، قلنا لا يجوز لها أن تدخله. ولو كان أخاها، ولو كان خالها أو عمها، بل ولو كانت أمها أو أباها. وكررت هذا الأمر لأن بعض الناس استغرب منه، بعض الإخوة الفضلاء، بعض الإخوة الأحبة استغرب، رأى الأمر عجيبا، كيف لا تأذن في بيت زوجها لأمها؟ نكرر ذلك ونعيد، نقول إذا كان الزوج يكره أن تدخل أم الزوجة إلى بيته فلا يحل لها، لا يجوز لها أن تدخل أمها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث قد سبق ذكره، وهو مخرج في صحيح مسلم وفي صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح سنن الترمذي وغيرهم. والحديث هذا معروف، حديث جابر في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها خطب الصحابة خطبة شهيرة معروفة تسمى خطبة الوداع. هذه الخطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ووصى بها الصحابة، وصى في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بوصايا عظيمة. من الحقوق ومن الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا الأمر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في صحيح مسلم حديث جابر: ألا وإن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا، فأما حقكم عليهن، قال صلى الله عليه وسلم، فحقكم عليهن يعني حق الرجال على النساء، حق الأزواج على الزوجات، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، من تكرهون. ومعلوم في الأصول أن من لفظ من ألفاظ العموم يشمل كل ما يصلح له، كل ما يدخل تحته، كل ما يدخل تحت هذا اللفظ داخل فيه. فحقكم عليهم ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. حتى شي واحد ما يوطئ الفروش ديالكم، يعني يدخل بيوتكم وأنتم تكرهونه كائنا من كان. علاش؟ لأن بيت الزوج هو ملك له. الزوجة ملي كتكون في البيت الزوج ديالها، هذاك البيت ملك لزوجها، ولا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. إلا شي حاجة كيملكها شي واحد خر، لا يجوز لنا أن نتصرف فيها إلا بإذنه. لا يحلنا أن نجبره، أن نلزمه على التصرف في ملكه. فإذا كان الزوج كيمنع وعارفه الزوجة كيمنع، فلا يجوز لها أن تأذن في بيته الذي هو ملكه إلا بإذنه. قال: ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، أي أحد كائنا من كان، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، قريبا أو بعيدا، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فالحديث عام، وعلى هذا شراح الحديث، شراح صحيح مسلم على هذا. بل أحيانا يقدر شي واحد يستغرب من أمر آخر، لأن الغرابة من أين أتت؟ الغرابة جات من أنه بعيد الرجل يقول للزوجة دياله ما تخليش أمك تجي عندك، هذا بعيد جدا، ولذلك يستغربه الناس. نقول: نعم هو بعيد، ولكن إن نزل، إن وقع، إن حصل إلى هذا الشيء وقع من شي زوج، فماذا تفعل المرأة حينئذ؟ ماذا بيدها أن تفعل؟ وجب أن تطيع زوجها، إن وقع ونزل فوجب أن تطيع زوجها. وإلا فقد ذكرنا فيما سبق أن الرجل واجب عليه حسن العشرة مع زوجته، ومن حسن معاشرة زوجته ألا يمنع أمها، ألا يمنع خالتها، ألا يمنع جدتها، ألا يمنع أقاربها من زيارتها، هذا من حسن العشرة. ولكن إن نزل ووقع فيجب عليها أن تطيع زوجها. بل ذكر العلماء أنه أحيانا قد يكون من صيانة المرأة وحفظها منع أمها. أحيانا في بعض الحالات ممكن يكون من صيانة المرأة وحفظها أن تمنع أمها. إمتى؟ إذا كانت الأم ديالها امرأة ساحرة، امرأة تفعل الشر، تسعى في الشر، تسعى في الإفساد بين الناس. مع كامل الأسف كاين بعض النساء اللي كتحسد بنتها مع رجلها، وهذا شيء واقع. كاين بعض النساء في وقتنا كتحسد بنتها، ماشي كتحسد شي وحده بعيده، بنتها كتشوفها متفقه مع رجلها ولا كتحب الزوج ديالها فتسعى للتفريق بينهما. هذه الأم ديال الزوجة، ماشي أم الزوج، أم الزوج هذا ولا كالأصل عندنا، ولكن أم الزوجة الآن تسعى في أن تفرق بنتها مع زوجها حسدا. فمثل هذه المرأة قد يمنعها الزوج، حالها في الصنف من الناس ممكن الراجل يمنعها ويقول لها أمك ما تجيش عندك، لأنه يعلم شرها ويعلم أنها تجاهد الإفساد بينهما. إذن فالمقصود هذا أمر لا يستغرب منه، والحديث عام يشمل كل ذلك. وأقرب شيء لمن أراد التثبت شرح رياض الصالحين، باب الوصية بالنساء في شرح رياض الصالحين، تجدون التنصيص على هذا الذي ذكرنا من أنه لا يجوز لها أن تدخل أم أمها وأباها إذا كان يكره الزوج ذلك. إذن هذا سبق وكررناه وأعدناه لإزالة الاستغراب والتعجب الذي صدر من بعض الفضلاء الأحباب. من حقوق الزوج على زوجته ألا تمنعه من نفسها متى طلبها. من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها ألا تمنعه من نفسها متى طلبها. لا يجوز، حرام، لا يحل لها أن تمنعه من نفسها إذا أرادها، إذا أراد أن يقضي حاجته معها، إذا أراد أن يقضي شهوته، لا يحل لها أن تمنعه، لا يجوز. وهذا مشكل في زماننا، في زماننا من الإشكالات هذا الأمر العظيم. المرأة كتظن نفسها تملك نفسها ولها أن تفعل بنفسها وشأنها ما شاءت، فلا تأتي زوجها إلا إذا أرادت، إلا إذا كانت تحب ذلك. لا يجوز. واجب على المرأة أن تلبي وأن تجيب دعوة زوجها وسؤاله متى طلبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين خرجه الشيخان البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، يعني بغير عذر، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل زوجته امرأته إلى فراشه فلم تأته وما بغاتش، امتنعت. وهذا أمر حاصل. كثير من الأزواج من الرجال يشتكون ويسألون عن مثل هذه الزوجة، هل تطلق أم لا تطلق. أزواج يسألون ويشتكون، كيقول لك المرأة كدير معايا كذا وكذا، واش نطلقها، هل تطلق أم لا. من حق المرأة أو من حق الرجل على امرأته أن تلبي طلبه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي، امتنعت ما بغاتش، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كتبقى ديك الليلة كاملة ولا النهار كامل تلعنها الملائكة إلى أن تصبح. بل قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح سنن الترمذي وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته. النبي صلى الله عليه وسلم كيأمرها. في الرواية الأخرى في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتأته، لام الأمر المقرونة بالمضارع تدل على الوجوب. فلتأته واجب تلبي الطلب دياله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على التنور، يعني لا يجوز لها تعتذر عندها الشغل ولا ممسالياش ولا كالطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على التنور. التنور هو الفرن يخبز فيه. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم واخا تكون طيب الخبز، إلى دعاها الزوج ديالها واجب تلبي الطلب دياله، واجب تجي عنده متى أراد متى شاء، ليلا أو نهارا، ولا يحل لها أن تمتنع إلا بعذر. من حق الزوج على زوجته، وهذا الأمر اللي ذكرناه الآن وبيناه راه أمر واقع في المجتمع، بل كثير من حالات الطلاق سببها هذا، السبب ديالها هو هذا، أن المرأة تمتنع من تلبية طلب زوجها. من حقوق الزوج على زوجته أيضا أن تكتم سره، أن لا تفشي سره، وخصوصا ما يقع بينهما. لا يجوز للمرأة تفشي الأسرار ديال الزوج ديالها. إلى شي حاجة كانت من الأسرار وما كيعرفها حتى شي حد من الناس، حرام عليها أن تفشي ذلك. كيف ما سبق لنا العكس أيضا صحيح، حرام على الرجل تا هو يفشي السر ديال المرأة دياله، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تفشي سر زوجها. وماشي المراد بالسر هنا ما يقع بين الزوجين فقط، أي سر من الأسرار، أي أمر ما كيعرفوش الناس وكتعرفوا غير هي لأنها أقرب الناس إليه، لا يجوز أن تفشيه. وخصوصا أسرار الفراش، وخصوصا أسرار الفراش، أسرار الفراش ما يقع بين الزوجين لا يجوز للمرأة أن تفشي، واجب تكتم السر الذي يقع بينها وبين زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن في السنن وغيرهم، من حديث أسماء بنت يزيد، وقد سبق معنا هذا الحديث من اللي تكلمنا على هذا الحق على الزوج فيما مضى. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، كانت عند النبي والرجال والنساء جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال صلى الله عليه وسلم، لعل أحدكم، لعل رجلا يخبر بما فعل مع امرأته، ولعل امرأة تخبر بما فعل معها زوجها. قال لي يميك ما يخبر بعضكم بعضا عما يقع. فأرم القوم، كتقول أسماء، سكت الناس، عارف الرسول كيديروا هالشي، سكتوا حشموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء رضي الله عنها، راوية الحديث هي اللي تكلمت، فقالت، إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. إي والله يا رسول الله، النساء كيديروا هالشي بيناتهم والرجال كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، ألا فلا تفعلوا، ألا فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. قال لهم راه اللي كيخبر بهذه الأمور كأنه يري للناس ويظهر لهم ما يفعل مع زوجته وكذلك المرأة، بمعنى كأنه أتى أهله أمام الملأ، وكأنها أتاها زوجها أمام الناس، كأنهم ما استتروش إلى فشوا هذا السر. إذن فلا يجوز للمرأة أن تفشي سر زوجها عموما وخصوصا أسرار الفراش. من حق الزوج على زوجته أيضا ألا تسأله الطلاق من غير بأس، ما تطلبش من راجلها الطلاق من دون بأس، من دون ضرر يقتضي ذلك، ضرر في دينها أو بدنها. إلا ما كانش المرأة ما متضرراش لا في دينها ولا في جسدها، حرام عليها تطلب من راجلها الطلاق. لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس ولو بالضحك، هادشي ما فيهش الضحك، تقولي طلقني ما بقيتش بغيت نعيش معك، علاش ما جابش ليها شي لباس بغات تلبسه، أو ما شراش ليها واحد نوع من الأكل تشهات تاكله، أو ما جابش ليها ماكينة الصابون والثلاجة ولا آلة من الآلات. هذا من الحمق، هذا من البله في زماننا. حرام على المرأة تسأل راجلها الطلاق بسبب هذه الأمور التافهة، لا يجوز. نعم إذا كانت تتضرر في دينها، إذا كان كيمنعها من الصلاة، كيمنعها من الحجاب، كيقول لها شاهدي المحرمات، يأمرها بالمعصية وينهاها عن الواجبات، نعم من حقها، ولكن لأجل هذه الأمور التافهة، شري لي خاتم ولا سنسلة ولا حويج ولا طلقني، هذا حرام لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعي أمة الله، واسمعوا أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في السنن وهو مصحح في صحيح سنن أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة، فكيف بدخولها؟ الرائحة دي الجنة ممنوعة منها، غير رائحة دي الجنة تمنع منها، فكيف بدخولها؟ من حرمت من أن تشم رائحة الجنة تدخل الجنة؟ الجواب لا. أيما امرأة كتسأل راجلها الطلاق من غير بأس، من غير ضرر، فحرام عليها رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة وهو أيضا في صحيح أبي داود وغيره، المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقات هن المختلعات. المختلعات جمع مختلعة، شكون هي المختلعة؟ المختلعة هي التي تطلب الطلاق من زوجها مالها. كتقول لراجلها انا نخلص عليك وطلقني، انا نعطيك الفلوس وطلقني. الخلع اللي كيتسمى الخلع الان، من غير بأس. هذا الخلع من غير بأس، ما عندها لا ضرر في دينها، بل ربما كاين بعض النساء اللي كتطلب طلاق لان زوجها يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر مع كامل الاسف. العكس، راجل كيقول لها صلي، ولا كيقول لها تحجبي، ولا كيقول لها ما تفعليش المحرمات، فتطلبها الطلاق لاجل ذلك. هذا من الحمق والبل، هذه ماشي مرأة عاقلة، بل بالعكس هذا الراجل خاص المرأة تشبت به، خاص المرأة تمسك به، هذا هو الذي تسعد معه بإذن الله في الدنيا ويجتمع معها بإذن الله في الآخرة. المختلعات هن المنافقات، هذه اللي كتطلق راجلها بفلوسها بالمال ديالها، أنا نخلص عليك وطلقني. والحديث في الصحيحة، من حق الزوج على زوجته أيضا الاعتراف بفضله والشكر له، ألا تجحد إحسانه، ألا تنكر معروفه. من حقوق الزوج على زوجته أنها تعترف بالفضل دياله، تشكره، تعترف بالإحسان دياله، ما تجحدش الفضل دياله عليها، ما تجحدش الإحسان دياله عليها. لا بد، الراجل عايش مع المرأة ما يمكنش، ما عمره ما حسن ليها، ما عمره ما تعامل معها مزيان، أبدا مستحيل، وخصوصا إذا كانت العشرة طويلة. هذا هو الأصل والغالب، والنادر لا حكم له. شنو واجب على المرأة حينئذ؟ واجب عليها تقر وتعترف بفضل الزوج ديالها عليها، وما تنكرش، ما تجحدش ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وهو حديث محفوظ معروف عند الكثير، قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كيخبر بما رأى، قال لهم شفت النار وشفت أكثر أهل النار من النساء. قيل: ولم يا رسول الله؟ ما السبب؟ علاش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهن يكفرن، إنهن يكفرن، وفي لفظ بكفرهن، في لفظ بالياء وفي لفظ بالباء. قيل: أو يكفرن بالله؟ سول النبي صلى الله عليه وسلم: علاش كثر أهل النار من النساء؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم كيكفروا، لأنهن يكفرن. سولوا قالوا لي: يا رسول الله واش كيكفروا بالله، الكفر المخرج من الإسلام؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ماشي الكفر المخرج من الإسلام، هذا كفر النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يكفرن العشيرة والإحسان، يعني المرأة كتنكر الفضل ديال الزوج عليها، كتنكر إحسان الزوج عليها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بمعنى هذا طبع في المرأة، هذا هو الغالب في النساء إلا من رحم الله تعالى. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك، قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا ولو قليلا ولو بسيطا، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو الواقع ديال النساء غالبا إلا من رحم الله. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كيفاش كيكفروا العشير؟ قال لك: ولو تحسن لها الدهر كامل، ولو تحسن لها حياتك كاملة وانت عايش معها 20-30-40 سنة، ولو أحسنت ما أحسنت، واحد المرة تشوف منك واحد السوء، واحد المرة يصدر منك شر إن وقع شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه العبارة ديال شيء في سياق الإثبات اللي كدل على الإطلاق، ولو كان قليل. أش كتقول المرأة؟ ما رأيت منك خيرا قط. وهذا واقع، وهذا الشيء سمعناه بودنينا وشفناه من أقرب الناس إلينا ومن غيرهم، كيعيش معها زمان طويل ويحسن ليها ويدير، واحد المرة ما لبش طلب ديالها، ماشي دار معها شر، غير ما لبش طلب ديالها، أو واحد المرة صدر منه الغلط ولا بد يوقع، لا بد أن يخطئ، هو بشر ليس معصوما، واحد المرة خطأ معها، أش كتقول المرأة؟ طبع ديالها: ما رأيت منك خيرا قط، عمرني ما شفت معك شي نهار مزيان، عمرك ما درتي معايا شي حاجة مزيانة، فيما كنقول لك كتقول لي لا، واخا قال لي لا غير مرة، فيما نقول لك تقول لي لا، مع كامل الأسف. ما رأيت منك خيرا قط، هذا الواقع إلا من رحم الله. كاين نساء صالحات، كاين نساء فاضلات، كاين نساء مؤمنات قانتات، أسأل الله تعالى أن يثبتهن، ولكن هذا هو الغالب، إلا من رحم الله تعالى وقليل ما هن. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، هذا الحق اللي كنتكلموا عليه، بينه عليه الصلاة والسلام بقوله، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعي أمة الله إلى هذا الوعيد الشديد، لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها، ما كتشكروش، وهي لا تستغني عنه، جملة حالية، والحال أنها لا تستغني عنه، الواقع أن المرأة ما كتستغنيش عن الزوج ديالها، ومع ذلك تجحد معروفه، تجحد إحسانه، لا تشكر له، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياهن وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، من حق الزوج على زوجته أيضا الوفاء له، الوفاء له، تقديره، إذا فعل معها إحسانا، إذا اتخذ أسباب الإحسان والخير والفضل، فيجب أن تفي له بإحسانه، يجب أن تفي له بمعروفه، يجب أن تفي له بجهده وتعبه بما يفعله تجاهها وتجاه أولادها ونفسه، يجب عليها الوفاء له. الزوج ديالها كيخرج للخدمة في الصباح وكيتعب وكيجهاد وكيضرب تمارا، واجب المرأة يكون عندها شوية الوفاء لزوجها، يفعل ذلك من أجل أن يأتي بلقمة عيش تعيش به معها سعيدة، تعيش به معها مسرورة مع أولادها، فيجب أن تفي له بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مصحح وهو في جلباب المرأة المسلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وترهيب من هؤلاء الثلاثة، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق جماعة المسلمين وعصى إمامه ومات عاصيا، لول فارق جماعة المسلمين، خرج على المسلمين وخرج على ولي أمرهم ومات عاصيا، والثاني قال: وأمة أو عبد أبق فمات، أما ولعبد هرب، هرب من سيده ومات وهو هارب، والثالث وهو موضع الشاهد: وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت من بعده، ورجل غاب عن امرأته قد كفاها مؤونة الدنيا، سافر مشي يخدم وخلى لها باش تعيش، قد كفاها مؤونة الدنيا لا سبب لخروجها، ما عندها شي سبب باش تخرج، قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت من بعده، خلته غير خرج ومشى ووقع ما وقع. هذا ضد الوفاء، المرأة الوفية ما كديرش هذا الأمر، إلى الزوج ديالها كفاها المؤونة ديال الدنيا ومشى كتوفي بهذا الأمر اللي وقع منه، بهذا الجهد الذي يقع منه، قد كفاها مؤونة الدنيا. كرر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تسأل عنهم، قالها في أول الحديث وفي آخر الحديث، ثلاثة لا تسأل عنهم، ومن اللي ذكرهم قال: فلا تسأل عنهم. من حق الزوج على زوجته الرضا والقناعة باليسير، وألا تكلفه ما لا يطيق، وهذا كذلك من المشاكل الكثيرة في وقتنا، الرضا والقناعة باليسير بما يسر الله، وألا تكلفه ما لا يستطيع. واجب على المرأة ترضى مع الزوج ديالها بما يسر الله، أن ترضى باليسير، بما تعيش به، بما يكفيها هي وأولادها، ولذلك هند لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكته من زوجها أبي سفيان وكان رجلا شحيحا شيئا ما، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك فقط، ما يكفيك وولدك بالمعروف بدون إسراف بدون تبذير. الشاهد واجب على المرأة ترضى مع الزوج ديالها وتقنع معاه باليسير، ما تكلفوش شي حاجة ما يستطعهاش، ما تقولش ليه سكني في مكاني كذا أو شري لي كذا وكذا وهو لا يطيق وهي عارفة ما مستطعش، لا يحل لها. بل ولو كان مستطيعا لا يجوز لها أن تلزمه أن تجبره بأن تعيش معه في مكاننا. نعم يمكن أن تشاوره، يمكن أن تقترح عليه، أن تلتمس منه، ولكن جبره وتلزمه لا يحل لها ذلك. الرضا والقناعة باليسير، وخصوصا إذا كان الراجل على قد الحال ما عندوش، واجب ترضى بما يسر الله وألا تكلفه ما لا يستطيع. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لينفق ذو سعة من سعته، اللي عنده ميسر له الله تعالى فلينفق من الوسع الذي وسع الله تعالى به عليه. ثم قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر، من ضيق عليه ماله، لما مستش عليه الله تعالى يلا على قد الحال كيجيب واحد القدر اللي غادي يعيش به، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا يجوز للمرأة تكلف شيء لا يستطيعه، ولذلك كثير من الرجال بسبب زوجته كيتسلف، وربما يتسلف بالربا وغير ذلك باش يرضي الزوجة دياله. ليست هذه امرأة صالحة، ليست هذه امرأة تقية مؤمنة. المرأة التقية المؤمنة تراعي لزوجها وكتعيش معاه باليسير وبالقدر الذي يسره الله تبارك وتعالى، وما كتضيقش عليه، ما كتكلفوش ما لا يطيق. ولذلك بشر الله المرأة التي تصبر على زوجها وترضى وتقنع باليسير، بشرها الله تعالى بالخير في الدنيا قبل الآخرة إلى هي دارت هذا الأمر. إلى المرأة صبرت مع الزوج ديالها ورضات باليسير، الله تعالى كييسر لها من بعد. لذلك قال الله بعد ذلك تسلية للمرأة سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، اصبري على العيش معه على أي وضع كان وسييسر الله تعالى بعد ذلك إن صبرت. من حق الزوج على زوجته، وأختم به إن شاء الله، ألا تصوم نافلة وهو شاهد إلا بإذنه. والمقصود بهذا الحق، المقصود ببيانه باش تعرف المرأة عظم حق الزوج عليها. الصيام، تصوري الصيام عبادة، تأملوا أيها المسلمون، الصوم عبادة لله قربة لله، ومع ذلك لا يحل لها أن تصوم النافلة، ماشي الفريضة، رمضان، رمضان ما فيش مشاورة، لا يحل لها أن تصوم النافلة إلا بعد استئذان زوجها، حتى يأذن لها الزوج ديالها، تقول لي سأصوم غدا أيام البيض أو الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام الفاضلة، حتى تستأذن من الزوج ديالها عاد ممكن تصوم الصوم اللي هو عبادة، عبادة لله، وما تفعلهاش حتى يأذن الزوج ديالها. هذا علاش كيدل؟ هذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته. فتأملي أيتها الأخت المسلمة العاقلة الفاضلة في هذه الحقوق وفقك الله، وتأملوا كذلك أيها المسلمون وتدبروا في هذه الحقوق وفي الحقوق السابقة الواجبة عليكم. والواجب على الزوج أن يصبر على زوجته إن قصرت في بعض الحقوق، كيف ما الراجل ممكن يقصر في بعض الحقوق كذلك المرأة ممكن تقصر في بعض الحقوق، فالرجل العاقل هو الذي يصبر على تقصير وتفريط امرأته. قصرت في الحقوق وعدها وذكرها وقال لي هذا الشيء ما خصوش يكون، وليس المراد بذلك أن يكون الرجل شحيحا مع امرأته في ذلك، يحاسبها على كل صغيرة وكبيرة ويعاقبها عليها، لا لا بد المرأة يصدر منها التقصير لأنها بشر ليست معصومة، كيف ما أنت أيها الرجل واحد المرة غتغلط، فلا إلا بغينا تدوم العشرة بين الزوجين، يصبر الزوج على زوجته إن قصرت، وتصبر هي على زوجها إن قصر وفرط في بعض هذه الحقوق، وتدوم بإذن الله المودة والرحمة والألفة بين الزوجين بإذن الله تعالى. إن جاهدت المرأة نفسها وجدت وحاولت تحقيق هذه الحقوق، وكذلك إن جاهد الزوج نفسه في تحقيق تلكم الحقوق بإذن الله تعالى تدوم المودة والرحمة بينهما، ولن يقع بإذن الله عز وجل ما نراه اليوم من المشاكل والخلافات والنزاعات الزوجية. كل شيء هذا اللي كنشوفه الآن، إلا احنا حاولنا وجاهدنا نعملوا بهذه الحقوق نساء ورجالا أزواجا وزوجات، بلا شك غدوم الرحمة والمودة، وما غيحصلش هذه الأمور اللي كتوقع الآن إلا نادرا إلا قليلا، كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم في القرون المفضلة. أسأل الله تعالى أن يوفق الزوجات، أن يوفق النساء للعمل بهذه الحقوق، وأن يوفق الرجال للعمل بتلكم الحقوق، وأن يوفق الجميع للصبر فإنه مفتاح الفرج. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا وعجزنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا وملك بلادنا محمدا السادس لما تحبه وترضاه. اللهم انصره وأيده وسدده، اللهم احفظه في ولي عهده وسائر أسرته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن أختم أذكر إخواني وأخواتي بأمر سبق التذكير به، وهو من الأمور المعلومة والمعروفة عندكم جميعا، ألا وهو فضل الصدقة وفضل الإنفاق في سبيل الله. فضل الصدقة وفضل النفقة في سبيل الله معلوم ومعروف عند المسلمين، بل يكاد يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فضل النفقة والصدقة في سبيل الله على سبيل العموم، وخصوصا النفقة والصدقة في بناء المساجد، في بناء بيوت الله تبارك وتعالى، ذلك من خير الصدقات وأفضلها. رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على ذلك، بل الأحاديث الواردة في ذلك من الأحاديث المتواترة. فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للمبادرة إلى مثل هذه الأعمال الخيرية، إلى مثل هذه الأعمال وغيرها من أعمال البر. فإخوانكم هنا جاءوكم يسألونكم الإعانة، وذلك فيه فضل لكم وفضل لهم، فأعينوهم بما يسر الله تعالى، لكم الأجر والثواب إن شاء الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.